بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقول مفسر رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، قال اليد والعصا والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. قال وعن بعضهم بدل السنين ونقص الثمرات فلق البحر وحل العقدة التي بلسانه. ثم قال وأما الحديث ذكر شيء آخر نأتي له، ولكن أولا ننظر فيما ذكره هنا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. آية جمع آية العلامة، والبينات من الوضوح يعني واضحات. ما هي هذه 9؟ هو هنا ذكر 9، ذكر 5 اللي هم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، دول 5، ويبقى فاضل من 9 4. فقال 4 اليد والعصا والسنين ونقص الثمرات. ثم قال وعن بعضهم بدل السنين ونقص الثمرات، يعني بدل ما يذكروا في 9 السنين ونقص الثمرات، ادي 2 بدلهم ذكروا فلق البحر وحل العقدة التي بلسانه. طيب التسع آيات في تفسير 9 آيات، 5 اللي هم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، 5 دول محل اتفاق، 5 دول محل اتفاق، يبقى دول 5 فضل 4. جمهور المفسرين يذكر في 4 اليد والعصا، العصا واليد، العصا كل يبقى حية واليد، يبقى كده اتبقى 2. الاتنين دول نقدر نقول لأكثر حاجة في تعيين 9 فيهم خلاف في تعيينهم، فلأنه عشان يكملهم 9، فذكر هنا السنين ونقص الثمرات، وذكر أن بعضهم ذكر فلق البحر وحل العقدة التي بلسانه. هو مبدئيا أي حد حيذكر آيات فالأمر محتمل، يعني الأمر محتمل مدام يذكر آيات من الآيات التي أوتيها سيدنا موسى عليه السلام في، طب هو أكتر كده، واضح أن هم أكتر من، واضح أن هم أكتر من 9، فأي هذه 9 المقصود؟ فالأمر حيكون فيه ساعة. ولكن نلاحظ هنا مثلا في قوله فلق البحر، حل العقدة التي بلساني معروف، يعني هذا حل العقدة التي بلساني، هذا الشيء معروف التي كانت بلساني وهو صغير، يعني والتي دعا ربه سبحانه وتعالى قال وحل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب بالنسبة لفلق البحر حنلاقي ان فلق البحر ممكن يرد عليه اعتراض، يرد على فلق البحر اعتراض. ما هو هذا الاعتراض؟ ما هو فلق البحر آية اكيد، ولكن هنا الله سبحانه وتعالى يقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وبعدين في كلام يدل على أن هذه الآيات آيات كانت حجة على فرعون. قال موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فهذه بصائر بينات تبصرك بصدقي وبأنني ما جئت بها من عند الله سبحانه وتعالى. فممكن يقع اعتراض على فلق البحر، مش علشان فلق البحر ليس آية، هو آية، ولكنه لم يكن آية لفرعون، لم يكن آية، لم تكن بينة لفرعون وقومه حتى يبصر، ولكن أصلا فلق البحر ده اللي هو هلك فيه. لذلك فممكن يأتي الاعتراض من مثل هذا، ممكن حد هنا يروح إليه الحجر لا الحجر ده كان بعد اصلا هلاك فرعون، الحجر بعد هلاك. المن والسلوى برضه ممكن يقع اعتراض بهذه الصوره. فالله عز وجل ان الاعتراض على ايه جزئيه باعتبار هل هي المراده هنا ام لا. طيب ولقد اتينا موسى 9 آيات بينات، هو ذكر 9 والامر يعني يسير في تعيين ما وقع فيه الخلاف من ضمن ايه 9. ثم قال، وننتبه هنا الكلام اللي ذكره لأن الكلام ده كلام مفيد جدا منهجيا، قال وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وقال صحيح حسن والنسائي وابن ماجه وابن جرير في تفسيره أن يهوديين سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ولقد آتينا موسى 9 آيات، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت، فقبل يديه ورجليه. قال أما هذا الحديث فقال بعض المحدثين لعل ذينك اليهوديين إنما سأل عن العشر الكلمات فاشتبه على الراوي ب9 آيات، فإن هذه الوصايا اللي هي لا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا، فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون، وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين عليه؟ ويدل عليه الآية التي بعده بعدما التي بعده ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، الآية أنها بصائر، أن هذه آيات جاءت بصائر حتى تعلمك، حتى تعلمك أنني صادق من عند الله سبحانه وتعالى، أن ما جئت به من عند الله سبحانه وتعالى. فده إزاي يكون في الأوامر والنواهي؟ كيف يكون هذا في الأوامر والنواهي؟ طيب نريد نقف هنا وقفة مع الحديث الذي ذكره. هو أنا ذكر حديث وذكر أن الترمذي رحمه الله قال صحيح حسن، وهذا الحديث يعني أول وهلة أنا ممكن لما أنظر لهذا الحديث أقول هذا الحديث تفسير نبوي صريح، أن يهوديين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ولقد أتينا موسى 9 آيات، فقال فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر والنواهي، فيتقال هذا تفسير نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم فسر 9 آيات بكذا. طيب والحديث قال هنا إن هو قال الترمذي فيه صحيح حسن، هو أصلا حديث ممكن يكون يعني أقل من ذلك كمان، ويعني في قوة إسناده يعني ويقبل في إن هو يذكر في التفسير وكده. طيب بصوا بقى الكلام اللي هو بيقول، يقول فقال بعض المحدثين لعل ذينك اليهوديين إنما سأل عن العشر كلمات فاشتبه على الراوي ب9 آيات، وقع يعني توهم عنده في رواية الحديث، فوقع فيه وقع منه غلط، الراوي وقع منه غلط في رواية الحديث. طيب هو ازاي حد يقدر يقول حاجة زي كده؟ يعني هو لو اي حد يقدر يقول حاجة زي كده في الحديث ما لن يستقيم شيء. انا عاوز افسر الآية كده فاروح قايل الحديث ده حديث فيه تفسير نبوي، اروح قايل وانا بتكلم على التفسير الآن ده ممكن بقى الموضوع حد يسحبه على غير التفسير، فيقول طب أنا عاوز أفسرها كده، طب هذا الحديث ورد فيه، يقول لا يمكن وقع في توهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال نهر رزقنيه الله في الجنة. يجي واحد يروح إليه لعل الراوي واهم في ذلك، أصلا عاوز الكوثر تكون حاجة تانية. يعني هو الأمر ده إيه؟ هذا الأمر مش هيبقى تفسير نبوي، لا هو الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. هنا دلوقتي في إشكال في التفسير بهذا الحديث، دي مش نهاية الكلام دي بداية الكلام. ليه الإشكال ده؟ لأن سياق الآيات يدل على أن هذا المذكور أن الآيات المذكورة هي آيات لإقامة الحج على فرعون، لا أنها من باب الوصايا أو من باب التكليفات والأمر والنواهي، ده سياق الآيات يشعر بهذا. طب وعندي حديث، طب أعمل إيه، السياق ولا الحديث؟ ساعتها ممكن ينتقل لأن هو يبص هل ثبت هذا أم لا، ويدقق حينها في الإسناد، ويدقق حينها في الإسناد. وهتكلم على التدقيق في الإسناد، بس هي الفكرة في إيه؟ الفكرة إن صنيع المفسر مع الحديث النبوي صنيع مركب، صنيع المفسر مع الحديث النبوي مركب. أولا هو تصنيفه في الأول، أنا دلوقتي بقول هو ده تفسير نبوي أو يقولوا عليه تفسير صريح، ولا تفسير غير صريح. وثم بعد تفسير صريح ولا غير صريح درجة الاحتجاج بهذا الحديث، درجة الاحتجاج بهذا الحديث هتكون عاملة ازاي؟ امتى اشدد في النظر سواء في اسانيد الاحاديث او اشدد في اسانيد، اشدد في اسانيد الاحاديث او اشدد في اسانيد الاثار الوارده عن الصحابه حتى في التفسير؟ هذا الذي يذكره اللي هو التوهم الذي يذكره عن بعض الرواه، في احد رواه يعني في سند هذا الحديث احد الرواه اسمه عبد الله ابن سلمة، عبد الله ابن سلمة، وهذا الراوي تكلموا فيه وقالوا في حفظه شيء، هذا تكلموا فيه وقالوا في حفظه شيء. في حفظه شيء ممكن لما ما يكونش فيه حاجات يعني قرائن تجعل هذا الحديث يعني ممكن حد يقف ينظر فيه او ان هو يعني يكون فيه شيء قلق شويه من التسليم لهذا الحديث. لو ما فيش قرائن ممكن حد يقول هذا الحديث ممكن يرقى لمرتبه الحسن. يعني هذا الرجل قالوا في حفظه شيء، في حفظه شيء. تيجي هنا قرينة، وأنا يعني ممكن أحيلكم على الكلام على هذا الراوي وقضية أنه في حفظه شيء والتعامل معه على تفسير ابن كثير. يعني ننظر في تفسير هذه الآية عند ابن كثير رحمه الله. عندي دلوقتي بقى هنا في قرينة، عندي هنا في قرينة أن السياق يدل، يعني السياق يبعد أن تكون من باب الوصايا. فهذه القرينة تجعلني أنظر في السند وأقول ممكن يكون وقع توهم. ففكرة أن في شخص في حفظه شيء يتقال هو الشيء ده ممكن يكون الشيء ده هنا، بقى الشيء ده هنا، مش قصدي الشيء يعني لا أقصد قصره، ولكن يتقال هذا من الشيء اللي هو مش المشكلة اللي أحيانا بتقع عنده في الرواية ده واحد منها، ده واحد منها. واحد منها ليه؟ أنت تحكمت كده إزاي؟ لأ، لأن في قرائن، لأن في قرائن. ومثل هذا إنما يعلم، أظن كده الكلام واضح. بضيف بقى مثل هذا إنما يعلم بالنظر في طريقة المفسرين، لا أن تستخرق قواعد أو يتوهم إن ممكن أذكر قاعدة كلية في مثل هذا. يعني ممكن حد دلوقتي يسابق فيقول، يعني معنى كده إن أنا لما ألاقي الحديث يخالف السياق إن أنا أعمل، لا عاوز تاخد قاعدة، عاوز تاخد قانون، ما فيش قاعدة وقانون بهذه الصورة. قضية القرائن دي لو هتاخد قاعدة هتطلع لك من القاعدة دي استثناءات كثيرة تخليها مش قاعدة في الآخر. ولكن مثل هذا يعني يأتي بالنظر في كلام المفسرين مرة بعد مرة، ملاحظة الصنيع هنا وملاحظة الصنيع هنا، لغاية لما يتكون شيء من الملكة، شيء من الملكة في مثل هذا. فهنا لا أستغرب، لا أستغرب البعض ممكن يقول إيه ده، طب ده حديث هو إيه الحديث ده، هو بيعمل إيه؟ يشوف الحديث، ياخد طرف الحديث ويعمل بحث على برنامج من البرامج الحديثية، أو ألا في موقع الدر السنية يعمل بحث، لا إيه قال لك مش عارف المحقق حكم على الحديث، حديث صحيح، حديث حسن، والشيخ فلان قال الحديث صحيح، حديث حسن، خلاص وهذا حديث، يلا بقى طبق القواعد اللي هو متعلمها. يقول لما بيكون التفسير النبوي، تفسير نبوي صريح مش عارف إيه، يروح واخد طبق نزل القانون تك تك، خلاص بقى عنده ده إيه، صار عنده هذا هو التفسير. يبص على كلام جمهور المفسرين هيلاقي جمهور المفسرين ما بيقولوش كده، ما يعرفوش الحديث. لا مش ما يعرفوش الحديث، انا عندي دلوقتي يا اما كبار في الحديث ومفسرين جمعوا بين الحديث والتفسير وعارفين الحديث واورادوا الحديث، حد زي ابن كثير مثلا وغيره. ففكره اصل هم ما يعرفوش، لا هو مش فكره ان هم ما يعرفوش، في عمليه معينه غير قضيه معرفه هذا الحديث درجته ايه. في عمل الله، طب مش كنتوا بتقولوا ان او المفسرين طريقتهم دايما ان هم مش بيشددوا في الاسانيد، جاي هنا وبيقول لك ده في حفظ شيء، لا هنا علشان في حاجه تدعوه الى مثلي، تدعوه الى مثل ذلك. فيقول بسبب القرينه هنا، يقول لك يعني حد يقول طب هنا وقع خطا في الحديث، توهم في الحديث، ايه التوهم؟ فيقول التوهم ان هم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العشر كلمات مش عن التسع ايات. احنا لو عدينا اصلا الاوامر والنواهي دي هنلاقيها عشرة، مش علشان هي عشرة فيتقال لا هي مش التسعة آيات، لأن هو ممكن يبقى فيه ممكن اتنين مع بعض كأنهم اللي اتنين مع بعض حاجة واحدة، أو واحدة منهم مش معدودة. على أي حال هيتقال طب إيه ده، طب أنت كمان حددت إيه مكان التواهم؟ أيوه هو حدد. ليه؟ لأن هو أصلا القرينة، القرينة التي جعلته ينظر في سند الحديث بهذه الصورة. إيه هي القرينة؟ قرينة تتعلق بالتسعة آيات اللي مذكورة في الحديث، هي قرينة متعلقة بدي. فيبتدي في بقى افتراضات، هذه الافتراضات مبنية على بتعبيرنا احنا المعاصر مبنية على ثقافة المفسر، هي مش ثقافة المفسر، هي مبنية على المعارف بتاعته، عارف ان في حاجه اسمها العشر كلمات، عارف ان حاجه فيها 9 آيات، عارف كذا، فهو بيستطيع ان هو يورد الاحتمال هذا التوهم كان مكانها ايه، يعني هي مكان ال9 آيات كان ايه، فيذكر ايه العشر كلمات. طيب هو هنا نلاحظ ان المفسر يعني هنا في الكتاب يعني هو ما ذكرهمش كانهم قولين، هو ذكر قول واحد يقول اليد والعصا وكذا وكذا وكذا، قال واما حديث، هو حقيقته ان هو فعلا قول ثاني ولكن قول ضعيف، قول ضعيف، قول ضعيف هو معتمد على حديث، ولكن شفنا الكلام في هذا الحديث، هم عرفتهم قولين بس هو ما تعملش كأنهم قولين، هو قال قول كأنه هو ده التفسير، ثم قال وأما الحديث كذا فذكر بعض الكلام عليه. طيب ولقد آتينا موسى، بصوا يا جماعة فكرة التعامل مع العلم تفسير أو غير تفسير، التعامل مع العلم طبعا التفسير أكثر، خليني أنا في التفسير، إحنا نتكلم في التفسير دلوقتي، تفسير انسوا أن أنا بقول حاجة تانية عن علم تاني، التفسير التعامل معه على أنه كله عبارة عن قواعد صارمة، قواعد صارمة هتعلم القواعد الصارمة دي وبعدين هتدخل بقى دي نزلها على القاعدة دي تطلع كذا، كأني في كيمياء ولا فيزياء قواعد طلع ها كثافة قد إيه الوزن قد إيه، لا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، القواعد دي تفيد ولكن هو الأمر ليس بهذه الصورة. واحيانا الانسان بيكون فيه كسل شويه اثناء، بيقول لك طب انا كيف افرق بين هذا وذاك، كيف اعرف امتى اعمل كذا، امتى اعمل، هو عاوز ايه، هو عاوز اجابه في السطر، يمسك السطر ده وبعدين ينطلق في التفسير فيشتغل بالسطر ده في كل حته يلاقيه شغال معاه تمام ويجيب نتيجه سليمه، ليس الامر كذلك، ممكن يتقال له اطار عام قاعده عامه ولكن هذه تعطيك معلومه ممكن بنسبه 50% 60% ما تقدرش تقطع بالنتائج لغايه لما تمارس الامر نفسه وتنظر فيه التفسير. طب ليه الصعوبة دي؟ لا مش صعوبة ولا حاجة على فكرة، يعني مش صعوبة، هو احنا احيانا بنستطيل شيء ليس طويلا، نستطيل شيئا ليس طويلا، يعني معه احنا بناخد تفسير القرآن، القرآن 30 جزء، يعني بناخد تفسير القرآن لحد دلوقتي يقول طب انا دلوقتي اريد ان اعرف هذا وعاوز اعرف المفسرين كانوا بيعملوا ايه او المفسر الفلاني بيعمل ايه، ما تخلص الكتاب بتاعه، ايه المشكلة يعني ما تخلص الكتاب، خلص مر على الكتاب كله، طب ما تديني مواطن معينة، لا مواطن معينة دي مش هتبني اللي انت عاوز تعرفه، لانك مواطن معينه انت عاوز تشوفه بيطبق امتى وما بيطبقش امتى وبيعمل امتى وما بيعملش امتى، ثم هذا يكسبك شيئا ربما، انتبه لهذا، ربما لا تستطيع ان تعبر عنه بعباره، لا تستطيع ان تعبر عنه بعباره، لو جبت لك دلوقتي فاكهه مثلا قلت لك مثلا ايه، جبت لك مثلا مانجا دلوقتي خوخ ها، قلت لك كل الخوخ ها كل المانجا طعمها ايه، حلو اوصف لي طعمها في عباره، اوصف لي طعم المانجا دي في عباره، قلت يعني ماشي هي حلوه يعني، طب ماشي حلوه وبعدين ما في حاجات كتير جدا في الدنيا حلوه، انا ممكن اقول لك السماء حلوه، اوصف لي، تقول انا لا استطيع ان اعبر عن الطعم بعباره، هكذا الامر، ان هو انا ممكن اكون قلت طب ما انا اكتسبت ده ومش عارف اعبر عنه بعباره محكمه، لا بأس مش مشكله، لان في جزء كبير من العلم عباره عن ملكات، في جزء كبير من العلم عباره عن ملكات، هذا ينمو ايه، ينمو بيه ان احنا نتعلم من حد، يعني مثلا لو لقيت مثلا شيخ طبعا انت يسر لنا مثل هذا، ان انا لقيت حد ممكن ان هو اكتسب منه واتاثر به في هذا الامر او اللي احنا بنعمله دلوقتي، نبص في كلام اهل العلم ونشوفهم كيف يتعاملون مع كيف ممارستهم في التفسير شكلها عامل ازاي، بنتعلم منهم. ولاحظ انك علشان تتعلم ده محتاج انك تنظر في الكتاب لا على انك حكم عليه، مشكله كبيره دي ان هو تتعامل كانك حكم عليه، تروح هنا لم يفعل، هنا لم يفعل، هنا مش عارف ايه، كان ينبغي له، كان ينبغي، لا انت الان ما عندكش حد شيخ بيعلمك، انه فاحنا قدامنا الكتاب حاطينه هو الشيخ دلوقتي، مش مخليني يعني خليني الايجي هو الشيخ او اي غيره، بقول مثلا ذكرت ابن كثير ذكرت كذا فاشوف صنيعه، مش اسارع للحكم على صنيعه بحاجه انا فاكرها قاعده المفترض تحكم عليه، اشوف صنيعه، مش معنى كده ان هو معصوم، ولكن هذا الذي يفيدني الان ان انا ابص على صنيعه وافهم، مش يمكن يكون في بعد اخر او في اعتبار اخر او طريقه نظر انا لا اعرفها، وانا لازم اكون عارف كل حاجه، محاول ادقق شويه علشان اتعلم منه، ده بقى اللي ينمي عند الانسان الملكه ويجعله يجي في نظائر هذا، في نظائر هذا يعني ربما يشعر هنا الجزء ده، طب ما نشوف في فلان، هو ممكن كمان يحدد مين من المفسرين يكون ناقش المسألة بهذه الصورة ويقول طب أشوفه فلان مثلا عمل إيه، طب هنا في احتمال لكذا، طب هنا إيه هو سنده إيه؟ يقول لك سنده إيه؟ من إمتى بنقول في التفسير؟ لا، ما هو دلوقتي ذاق متى ننظر في سند الحديث أو ننظر في سند الأثر ونحو ذلك. طيب، ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل قال يا محمد صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل عن الآيات ليطمئن قلبك ويظهر للمشركين صدقك إذ جاءهم. قال ظرف لآتينا أو تقديره سل عن بني إسرائيل زمان ما جاءهم موسى حتى يخبروك عما وقع فيه. ننتبه هنا للكلام، يقول فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. فاسأل بني إسرائيل، ممكن لأول وهلة هو اللي ممكن يتبادر للذهن لأول وهلة لو حد ما دققش في معنى الآية، اللي هو بيقوله ده ليستبعده عشان يستبعد اللي ممكن فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، يعني فاسألهم حين جاءهم. يقول اسألهم حين جاءهم، فقال له فرعون. طب كيف سيسألهم في هذا؟ يعني إذ هنا تبقى ظرف، إزاي ما تجيش. فاسألهم حين جاءهم، فاسأل بني إسرائيل حين جاءهم فقال له فرعون. الكلام هنا إيه؟ الكلام هنا كده لا يستقيم. لذلك إذ مش هتبقى فاسأل حين جاءهم، مش ظرف زمان للسؤال، مش ظرف زمان للسؤال، أمال الظرف الإيه أو متعلقة بإيه؟ هنا ذكر احتمالين. قال إذ جاءهم ظرف لآتينا، ظرف لآتينا، يعني ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات إذ جاءهم فقال له فرعون. يبقى جعلها ظرف لآتينا، ده الوجه الأول. وعلى الوجه الأول ده يبقى فاسأل بني إسرائيل دي جملة اعتراضية، يعني ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل، هذه جملة اعتراضية. وأصل الجملة ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات إذ جاءهم. طبعا على هذا الوجه، على هذا الوجه إن هي ظرف لآتينا، ما ينفعش يبتدئ القراءة من إذ جاءهم، لازم يوصل على بعضها. على هذا الوجه ما ينفعش يبتدي من إذ جاءهم ولا يبتدي من فاسأل بني إسرائيل، لازم حيوصلها على بعضها. طيب الوجه الثاني قال أو تقديره سل عن بني إسرائيل زمان ما جاءهم موسى. طيب ايه التقدير اللي عمله هنا؟ ما التقدير؟ ايه التقدير ده؟ ما هي زمانة دي كأنها إذ، فين التقدير هنا؟ ده سؤال لكم، فين التقدير اللي عمله هنا؟ فاسأل عن فين بقى التقدير بقى؟ قل لهم اللي بيقولوا قل لهم، اللي بيقولوا قل لهم يذكرون قولا غير اللي مذكور هنا في قول بتاع قل لهم. انا مش عارف اللي قال كده واللي قالت كده قل لهم جاي يعني علشان اتقرف حته تانيه، اتقرف حته تانيه، مش هو ده هنا، مش هو ده هنا، ده قول مش موجود هنا. هنا بقى فين التقدير؟ فعم يعني فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، هنا بيقول تقديره فاسأل عن بني إسرائيل حين جاءهم. عن يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو عاوز يقول في الوجه الثاني إن فاسأل بني إسرائيل ليس معناها توجيه السؤال لبني إسرائيل، غير اللي قاله قبل كده فاسأل بني إسرائيل عن الآيات ليطمئن قلبك، فاسأل بني إسرائيل، فاسأل بني إسرائيل، لا بيقول فاسأل بني إسرائيل المراد بها، المراد فاسأل بني إسرائيل، فاسأل عن بني إسرائيل حين جاءهم. فاسأل بني إسرائيل المراد بها، فاسأل عن بني إسرائيل، ده الوجه الثاني اللي بيذكره. فاسأل بني إسرائيل، فاسأل عن بني إسرائيل إذ جاءهم. ساعتها يبقى بني إسرائيل في هذا الوقت، يعني بني إسرائيل، فاسأل عن بني إسرائيل في هذا الوقت، لأن السؤال إذ جاءهم، لأن السؤال إذ جاءهم، لا هم السؤال عنهم حين جاءهم. ده معنى الكلام اللي ذكره. وفي وجوه أخرى محتملة مذكورة، يعني في عدة وجوه أخرى عند المفسرين. طيب بيقول إذ جاءهم، قال ظرف لآتينا أو تقديره سأل عن بني إسرائيل، يبقى فاسأل بني إسرائيل يعني اسأل عن بني إسرائيل زمانة، زمان ده مكان إذ، ما جاءهم موسى حتى يخبروك عما وقع فيه. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال فتتخبط عقلك، أو يعني فيتخبط عقلك يعني. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، قال الآيات، إلا رب السماوات والأرض بصائرة. قال بينات تبصرك صدقي، وهو حال بصائر حال. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، قال هالكا ملعونا، أو مصروفا عن الخير مطبوعا على الشر. ذكر هنا وجهين في مثبورا، هالكا ملعونا والتاني مصروفا عن الخير. هو أصلا المثبور معناها المصروف المبعد، المصروف المبعد. فالمصروف المبعد يعني المعنيين إيه الفرق بينهم؟ هما المعنيين قريبين من بعض، وممكن يتقال فيهم هما أنهما متلازمان، أنهما متلازمان اللي بيذكرهم. المثبور المصروف المبعد، فممكن يبقى مصروف مبعد عن رحمة الله، وممكن يكون مبعد عن الخير. هو ده المعنيين اللي هو بيذكرهم. وبقول إن المعنيين متلازمين لأنه الذي يبعد عن الخير ده يقول به إلى أنه مبعد عن الخير، يقول به لأنه يكون مبعد عن رحمة الله، والبعيد عن رحمة الله فلازمه أنه مصروف عن الخير. طيب الظن هنا، الظن هنا ظن علم ولا الظن على ظاهره؟ وإني لأظنك يا فرعون مثبورة، هذا علم أم الظن على ظاهره؟ هذا علم، هذا علم. تمام. طيب طيب والظن اللي قبليه، الظن اللي قبليه اللي هو بتاع فرعون، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورة، هذا الظن ظن فرعون من باب العلم ولا اللي هو ظاهر الظن؟ ممكن الاثنين، ممكن الاثنين، تحتمل كده وتحتمل كده. طبعا هو ممكن الاثنين، ممكن يكون علم وممكن يكون الظن على ظاهره باعتبار انه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم مثلا، فهو يعني هو لا هو ما كانش الامر بهذه الصوره، الامر ما كانش متيقن فيه، وممكن يكون لا هو كان كده ولكنه يقول ذلك كذبا، يعني يقول اني اوقن بذلك ويكون هذا ايه بلسانه غير ما في قلبه يعني. طيب واني لاظنك يا فرعون مثبورا، فاراد قال فرعون أن يستفزهم من الأرض، قال يخرج موسى وقومه من أرض مصر فأغرقناه ومن معه جميعا. طيب يقول فأراد أن يستفزهم من الأرض، فأراد فرعون أن يستفزهم، الهاء دي عايدة على سيدنا موسى ومن معه من بني إسرائيل. قال فأراد أن يستفزهم من الأرض، المفسر هنا بيقول أن يخرج موسى وقومه من أرض مصر. هنا انتبه هنا للكلام، بيقول أراد فرعون أن يخرج موسى وقومه من أرض مصر فأغرقناه ومن معه جميعا. طب هنا سيرد سؤال، مش هو الخروج أصلا من أرض مصر كان طلبا لموسى عليه السلام، صح ولا لا؟ أن أرسل معي بني إسرائيل، مش هو أصلا الخروج، الخروج هو أصلا سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يسير ليلا ومعه بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين، فرعون خرج يتبعهم، إزاي فأراد أن يستفزهم من الأرض يعني أن يخرجهم من أرض مصر؟ إذا كان ده كان طلب سيدنا موسى هو كان مانع للأمر ده. قبل ما أجاوب، هذا يشبه إيه؟ دي تشبه إيه؟ حد حاسس فيها بشبه من حاجة سبقت قبل ذلك وتكررت يعني، سواء ممكن يكون في حاجة ربما تتبادل أذهان أسرع، تشبه حاجة قبل كده؟ صح كده ها؟ أو يخرجوك ها؟ اضطرهم، تمام صح كده، دي كده متجهين في مسار الجواب الصحيح صح. لما يتقال أراد أن يستفزهم من الأرض أي أرض مصر، إن هو يخرجهم من أرض مصر، فالمعنى أنه آذاهم حتى اضطرهم للخروج، فكأنه أخرجهم أو فكأنه أراد أن يخرجهم، لا أنه أراد مباشرة أن يخرجهم ولكنه آذاهم فاضطرهم إلى ذلك، زي لما بيبقى الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته أو يخرجوك، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف مثلا أو مخرجيهم، مثل حد كان بيقول سنة الله في سنة الله سبحانه وتعالى، أن هذا الأمر يعني وقع في مع الأنبياء أن هم يخرجوا أخوهم يخرجونهم. طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قوم ما كانوش عاوزين يخرج وراحوا حصروا بيته مش عاوزينه يخرج أصلا، ومع ذلك أسند الإخراج إليهم. ليه؟ لأنهم تسببوا في ذلك فكأنهم أخرجوه. وإلا فالخروج أصلا من مصر هنا على ظاهره ده كان أصلا طلب لسيدنا موسى، يعني ده أصلا بالأساس كان طلب لسيدنا موسى. هذا طيب هنا بيفسر الأرض بإيه؟ ما تفسير الأرض هنا؟ تفسير الأرض بمصر، كويس جدا، تمام ماشي. طبعا في ناس ايه بتحب كده تقول بقى ده يدل، بص ده ربنا سبحانه وتعالى سمى مصر ان هي الارض، وده يدل على شرف مصر وبتاع. إيه يعني ايه رايكم في الكلام ده؟ مفيش حاجه اصلا، مفيش حاجه اسمها كده خالص يعني. ده بعيد اصلا عن فهم الكلام العربي يعني. وشرف الارض بشرف الطاعه اللي بتكون فيها وبتمكين دين الله سبحانه وتعالى فيها يعني، دون تكلف مثل هذه ايه، مثل هذه الامور يعني. ساعتها لو الارض هنا هتبقى الارض ايه، الارض هنا هتبقى اقل العهد، بس كده خلص الموضوع، الامر يسير يعني. ماشي طيب. في وجه آخر في تفسيرها، وهذا لم يذكره هنا، إن الأرض المراد بها الأرض كلها، فأراد أن يستفزهم من الأرض، يعني أن يستأصلهم بالقتل، يعني أراد أن يخرجهم من الأرض بأنه يقتلهم ويموتهم. ساعتها ده مش يعني مش هيبقى له دعوة بالمسألة اللي اتكلمنا فيها دلوقتي. طيب، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، هذا في غرق فرعون المعروف. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، انتبهوا نفس الكلام هنا يعني مشترك مع اللي فات. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض قال التي أراد أن يخرجكم منها. طيب التي أراد أن يخرجكم منها تبقى الأرض دي أرض إيه؟ هذه الأرض تبقى على الكلام هنا، يبقى الأرض دي أرض إيه؟ أرض مصر. ده ظاهر الكلام اللي هو بيذكره المفسر هنا. طيب هذا الموطن ونظائره، هذا الموطن وله نظائر، في نظائر يعني في نظير لهذا الموطن آيات ظاهرها أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر مرة أخرى. في آيات ظاهرها أن بني إسرائيل ورثوا أرض مصر بعد فرعون، كذلك أورثناها بني إسرائيل ونظائر ذلك. طيب ايه المشكله؟ طب ما هم صح كده. لا ما هو هنشوف بقى دلوقتي النظر فيها ايه. بعض المفسرين اخذوا بظاهر ذلك وقالوا بنو اسرائيل بعد غرق فرعون رجعوا وتمكنوا في ارض مصر. وبعض المفسرين قالوا مثل هذا لا يعلم من تاريخ بني اسرائيل. أصلا بنو إسرائيل بعد ما اتحركوا بعد كده لما دخلوا في التيه، وبعد كده دخولهم في الأرض المقدسة في الشام، فين رجوع بنو إسرائيل، فين رجوع بني إسرائيل لمصر؟ فقالوا أن وراثة الأرض، أو أنهم هنا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أن الأرض هذه غير أرض مصر، وهذا قول مشهور عند المفسرين، أنهم يقولون الأرض وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، سيقول الأرض الشام. طيب تعيين الأرض هنا، تعيين الأرض هنا إيه مصدره، إيه مصدره، منين يجيب ان الارض هنا هي الشام؟ منين يجيبها؟ ها من التاريخ، من التاريخ، هو من التاريخ. طيب بصوا برضو، مش عارف النهارده كده ايه جايه معايا كده اتكلم في موضوع القواعد الصارمه دي. بصوا دلوقتي ممكن حد يقول ايه، مشهور ان لما يجي حاجه معرفه يعني نفس الكلمة تعرف تأتي في موضعين متقاربين وتأتي معرفة ومعرفة، لعل بعضكم يعلم هذا الكلام، تأتي ومعرفة ومعرفة، الأصل إن هي الأولى تكون هي الثانية والثانية هي الأولى. ماشي ده مشهور ومتكرر كثيرا إن الأول هو الثاني، ساعتها يبقى الأول هو الثاني. زي إيه؟ زي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم الصراط معرفة، صراط الذين أنعمت عليهم معرفة معرفة بالإيه، معرفة بالإضافة، فالأول هو الثاني والثاني هو الأول. تكلموا في النكرة والنكرة، لما يجي نكرتين يبقى الأصل أن الثاني غير الأول، نكرة وبعديها معرفة يبقى الأصل أن الثاني هو الأول، ومعرفة بعدها معرفة يبقى الثاني هو الأول، ومعرفة بعدها نكرة ما لهاش قاعدة، قد يكون كذا وقد يكون كذا. يعني على أي حال دلوقتي هذه قاعدة موجودة، وده موجود وسائد وكثير في الكلام. ما ينفعش هنا لو جيت بقى أنا أطبق هنا هروح أقول اسكنوا الأرض ها وقبلها إيه الأرض، يبقى الأرض والأرض، يبقى هنا لازم الأرض دي تكون الأرض دي. ماشي طيب بص بقى في التفسير نلاقي إن كثير من المفسرين بل أكثر المفسرين يفسروا الأرض الثانية إن هي الشام، والأولانية هيقول بقى الأرض كلها وهيقول أرض مصر. ففي هنا عنصر آخر غير قضية معرفة ونكرة والتركيب بتاع الكلام، في عنصر آخر داخل معاه في الكلام. ولما جابوا الشام مفيش دليل يدل على إن، لا مين اللي قال لك إن مفيش دليل؟ هو مفيش دليل من جنس ما تظنه دليلا، لكن هو في دليل، في دليل هو معرفة تاريخ بني إسرائيل، معرفة تاريخ بني إسرائيل اللي هو مش بس من أخبار بني إسرائيل، هو في جزء منه موجود أصلا عندنا في القرآن، في جزء منه موجود عندنا في القرآن. طب هم دلوقتي لما دخلوا التيه كانوا في مصر، طب هو بعد التيه لما جم الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هي ده كانت في مصر الله. طب هم دخلوا إمتى؟ فين ده أصلا؟ فين الدخول ده؟ فكل ده حاضر جوه كلمة إيه؟ جوه عنوان تاريخ بني إسرائيل. وبرضو يعني أؤكد إن في بعض المفسرين قالوا بظاهر هذه الآيات، بظاهر هذه الآيات أن بني إسرائيل ورثوا مصر نفسها، أن هم رجعوا مصر مرة أخرى، و يتقال طيب كذلك وأورثناها بني إسرائيل. طب دي الهاء هي عايدة، طب هنعمل إيه أنا في الهاء اللي عايدة دي؟ لا وأورثناها، فيقولوا أورثنا مثلها، أورثنا مثل هذه الجنات، أورثنا مثل هذه الأشياء التي تركوها، أورثنا مثل هذه الأرض. هنا كلام المفسر، هنا كلام المفسر ظاهره واضح جدا أنه هو بيقول فسر الأرض الأولى أنها مصر، وجاء الثانية قال وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض قال التي أراد أن يخرجكم منها. تمام؟ قال وهذا بشارة للمؤمنين بفتح مكة فإن هذه السورة نزلت قبل الهجرة. وهذا كلام جميل. طيب فإذا جاء وعد الآخرة، يعني ده من العبر في هذه الآيات ومن وجه التسلية فيها للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فإذا جاء وعد الآخرة قال أي الدار الآخرة يعني القيامة. فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة وصف ونعت يعني الموصوف بتاعه محذوف، يعني فإذا جاء وعد الآخرة يعني وعد الدار الآخرة يعني القيامة. جئنا بكم لفيفة قال جميعا إلى الموقف ونحكم بينكم. واللفيف الجماعات من قبائل شتى. ثم قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يقول وبالحق أنزلناه، أي ما أنزلنا القرآن إلا متلبسا بالحق المقتضي لإنزاله، فيه أحكام الله وأوامره ونواهيه. طيب ما أنزلنا إلا، يعني هذا النفي والاستثناء القصر اللي هو يعني بيذكره في التفسير جاي من تقديمه بالحق أنزلناه، تقديم الجر والمجرور. طيب وبعد كده يقول ما أنزلنا القرآن إلا متلبسا بالحق، فهو هنا بيفسر إن الباء هنا باء للملابسة، يعني أنزلناه متلبسا، أنزلناه متلبسا بالحق. قال وبالحق نزل. قال وما نزل إلا بالحق الذي اشتمل عليه، أو ما وصل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا محروسا محفوظا من تخليط وتبديل. وبالحق نزل ذكر فيها وجهين. الوجه الأول قال ما نزل إلا بالحق الذي اشتمل عليه. ساعتها الحق، انتبهوا بس عشان نقدر نفهم المعنى الفرق بين الاثنين، الحق اللي بيذكره في الوجه الأول اللي هو الحق المشتمل عليه، يعني مثلا ايه، نزل القرآن بالأحكام، مثلا نزل القرآن بالأخبار الصادقة، هو ده اللي هو المشتمل عليه. المشتمل دي مش ملابسة، دي هذه ليست ملابسة. نزل القرآن بالأحكام، نزل القرآن بالصدق الذي بالأخبار الصادقة التي فيه. هنا ما نزل إلا بالحق الذي اشتمل عليه. تمام، الحق اللي اشتمل عليه. والوجه الثاني قال أو ما وصل إليك يا محمد إلا محروسا محفوظا من تخليط وتبديل. هذا فيه معنى الملابسة، يعني فيه معنى الملابسة يشبه شوية ما قاله فيه بالحق أنزلناه. هو هنا في بالحق أنزلناه ذكر، بالحق أنزلناه ذكر فيه معنى الملابسة، وبالحق نزل ذكر فيه وجهين، في واحد فيهم قريب من معنى الملابسة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا قال لمن أطاعك ونذيرا لمن عصاك. ومعروف الفرق بين البشارة والنذارة. ثم قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. يقول وقرآنا فرقناه، قال نزلناه مفرقا منجما على الوقائع في 23 سنة. طيب هنا يعني هنا فسر قرآنا فرقناه بالنزول مفرقا منجما على الوقائع، نزول القرآن أن القرآن لم ينزل جملة واحدة ولكن نزل مفرقا. هنا هو يقول وقرآنا فرقناه قال نزل مفرقا، ده ممكن يعني يكون في نظر شوية الكلام ده، إن فرقناه غير فرقناه، يعني فرقناه يعني نزلناه مفرقا، فرقناه فصلناه، فصلناه فرقناه فصلناه. فالكلام الذي يذكره كأنه يذكر تفسير، يعني بقول كأنه لأن ممكن حد يجيبها بوجه بعيد، يعني ممكن حد يجيبها لفرقناه بوجه يعني يتأول لها، يعني يجعله تفسير على المعنى، لكن هو فرقناه تختلف عن فرقناه، فرقناه وقرآنا فرقناه هذه قراءة في غير المتواتر، وقرآنا فرقناه هذه قراءة في غير المتواتر، وهذه القراءة تتوافق مع باقي الآية أوي، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني يقرأ جزء وبعدين تنزل آية أخرى تنزل آية أخرى وهكذا. طيب أما فرقناه وقرآنا فرقناه اللي هي الراء خفيفة يعني مش مشددة، فتحتمل عدة معاني، من هذه المعاني إنه فصلناه أحكمناه وفصلناه، يعني زي كتاب فصلت آياته، يعني أحكمناه وفصلناه أو فصلناه، وأيضا تحتمل فرقناه يعني فرقنا به بين الحق أو فرقنا به بين الحق والباطل أو فرقنا فيه بين الحلال والحرام ونحو هذا من المعاني. يعني نجد أقوال المفسرين في فرقناه قراءة التخفيف بتدور حوالين ثلاث معاني، اللي هو بينا حلاله وحرامه وفرقنا فيه بين الحق والباطل وأحكمناه وفصلناه. أما قراءة فرقناه بتشديد الراء اللي هي قراءة في غير المتواتر هي اللي ممكن يتقال معناها نزلناه مفرقا، وممكن حد يربط التفسير اللي هو ذكره ده بمعنى فرقناه، يعني زي ما ذكرت بنوع تأول، يعني يذكره بنوع تأول ويعتبره تفسير على المعنى، وإن كان ده مش منسجم أو مع طريقة المفسر في الكتاب كما هو بين يعني. طيب وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، قال مهل وتؤدى، ده معنى مكث. ونزلناه تنزيلا، قال نجوما بعد نجوم، نجوما بعد نجوم يعني مفرقا مفرقا. ونزلناه تنزيلا، طب إيه علاقة تنزيلا نزلناه تنزيلا بنجوما بعد نجوم؟ لأن نزل نزل فعل، الأصل فيها أن هو بيكون الشيء إيه؟ إن هي تكون إيه؟ أن يكون هذا مفرقا. طيب قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، يقول أي سواء آمنتم به أم لا، هو حق لا يزيد ولا ينقص منه شيء. إن الذين أوتوا العلم من قبله، قال من قبل القرآن أي عالمي أهل الكتاب العلماء يعني منهم، إن الذين أوتوا العلم من قبل القرآن اللي هم علماء أهل الكتاب، إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان، قال يسقطون على وجوههم، وذكر الذقن للمبالغة في الخشوع وهو تعفير اللحى على التراب، أو أنه ربما خر على الذقن كالمغشي عليه لخشية الله، قال واللام لاختصاص الخرور بالذقن. هنا في مسألتين، المسألة الأولانية يعني يخرون الأذقان، والثانية ذكر معنى اللام. الأولى يعني يخرون الأذقان، قال يسقطون. الوجه الأول قال يسقطون على وجوههم، يعني ينزل ساجد يسجد لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الظاهر، يعني مش إن هو يسقط مغشي عليه، يعني يسقط مغشي عليه سجدا، غريب شوية، فإن هو يخرون للأذقان سجدا، يعني يخر هو ساجد. طب ما هو عندما يخر على وجهه مش الذقن هنا، فيقول ذكر الذقن للمبالغة، ذكر الذقن للمبالغة في الخشوع، وهو تعفير اللحى، إن هو يعني لما يسجد ويضع رأسه على كده ولحيته تتعفر فيه، لحيته تتعفر فيه التراب. الوجه الثاني ان هو يكون يخر على ذقنه، فان هو يغشى عليه وقع، فرح واقع ايه؟ واقع على ذقنه، يقول ربما خر على الذقن كالمغشي عليه لخشية الله. طيب هذه مسألة. المسألة الاخرى قال واللام يخرون للأذقان، لما يقال يخرون على الأذقان مثلا، لكن يخرون للأذقان، قال اللام لاختصاص الخرور بالذقن، فيعتبر ان هذه اللام لام اختصاص، وهذا وجه فيها، وقيل غير ذلك في وجه اللام هنا، لكن اللي ذكروا هنا ان هي تكون لام ايه؟ لم اختصاص. قال يخرون للأذقان سجدا، قال شكرا لإنجاز وعده. شكرا ده مش تفسير سجدا، شكرا ده مفعول لأجله سجدا، يعني سجدا لماذا يشكرون الله بهذا السجود، شكرا لإنجاز وعده، ولأن جعلهم ممن أدركوا هذا الرسول المنزل عليه هذا الكتاب صلى الله عليه وسلم، ويقولون سبحان ربنا عن خلف الوعد، سبحان ربنا عن خلف الوعد. منين جاب عن خلف الوعد؟ أو سبحان ربنا عن الولد، وسبحان ربنا عن كل نقيصة وسبحان ربي ماشي وكل المقول ده داخل ماشي سبحان ربي. لكن إيش معنى هنا في التفسير بيقول خلف الوعد اللي بعد كده إن كان وعد ربنا لمفعولة دل على أنهم يعني لما سمعوا القرآن سجدوا شكرا لله عز وجل أن أنجز لهم وعده وأنه أرسل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل هذا القرآن وأنه جعلهم يدركون ذلك يقولون سبحان ربنا عن خلف الوعد إن كان وعد ربنا. يقول إن كان إنه كان وعد ربنا إيه إنه كان يقصد أن إن هنا المخففة من الثقيلة إن المخففة هذه إن كان وعد ربنا هذا إن المخففة. قال إن كان إنه كان وعد ربنا قال في الكتب السالفة بإرسال رسول خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم لمفعولة ضمير الشأن ده اللي هو اللي قدروا لما حط الايه لما حط الهاء ضمير الشأن اللي هو قدروا لما شدد إلنا تمام. قال وعد ربنا في الكتب السالفة بإرسال رسول خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم لمفعولة قال واقعا كائنا ويخرون للأذقان يبكون قال حال كونهم باكين لما أثر فيهم مواعظه قال كرره لتكرار الفعل منهم كرر إيه؟ كرر يخرون للأذقان الأولانية إذا يطلع عليهم يخرون الأذقان سجدة والثانية ويخرون الأذقان يكون فهو يعني يذكر علة للتكرير فيقول كرره لتكرار الفعل منهم لماذا تكرر؟ هذا التكرار دل على أن هذا الأمر وقع منهم مرة بعد أخرى. وبرضو إذا نظرنا سنجد إن ذكر هذا الخرور للأذقان في الأولانية متعلق بشيء ومختلف عن الثاني يعني هنا يخرون الأذقان سجدة يعني الأولاني ذكر فيه السجود والثاني يخرون الأذقان يبكون ويزيدون خشوع ذكر فيه الخشوع والبكاء يعني كأن الأولاني من التفريق يعني أو من التعليل من تعليل التكرار الأولاني ذكر علق به شيء والثاني ذكر ليعلق به وصف آخر لهم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قال ويزيدهم سماع القرآن خشوعا يزيدهم قال سماع القرآن أو القرآن يعني يزيدهم خشوعا يزيدهم القرآن أو سماع القرآن ده الفاعل فاعل الضمير المستتر يعني عائد على القرآن ويزيدهم خشوعا قال خضوعا لربهم. ثم قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يقول نزلت حين يقول عليه السلام في سجوده يا رحمن يا رحيم فسمع رجل من المشركين وقال إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين يريد فنزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قال والدعاء بمعنى التسمية وهو متعد إلى مفعولين كدعوته زيدا ثم يترك أحدهما فيقال دعوت زيدا والمراد من الله والرحمن الاسم للمسمى وأو للتخيير أي سموا بهذا الاسم أو بهذا. طيب. نفهم كده هو طبعا كل اللي بيذكره ده جوه قول واحد يعني هو ذكر قولا واحدا في قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن كل ده تابع ليه بس يفككه يعني قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أولا ذكر النزول ذكر النزول وذكر ما ورد في النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يا رحمن يا رحيم وقال بعض المشركين إنه زعم أنه يدعو واحدا ويدعو اثنين يدعو يا رحمن يا رحيم. طيب قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ثانيا بقى هو هنا فسر الدعاء بالتسمية قل ادعوا الله فسره بالتسمية يعني إيه فسره بالتسمية هنحولها بالعكس عشان بس تنتبه وقصده إيه يعني إيه بيفسر بالتسمية يعني هو بيفسرهاش إن الدعاء هنا اللي هو السؤال ادعوا الله يعني اطلبوا من الله ادعوا الله ارفعوا ديك وادعوا الله لا هو ما بيفسرهاش كده هو لا يفسرها كذا هو يقول الدعاء هنا التسمية التسمية يعني إيه أقول دعوت ولدي زيدا دعوت ولدي زيدا دعوت التسمية دي بتتعدى المفعولين دعوت ولدي زيدا مش معناه ان انا بدعيه بطلب منه لا معناه اني سميته هكذا فدعوت تأتي بمعنى التسمية فهنا بيقول الدعاء بمعنى التسمية. طيب الدعاء اللي بمعنى التسمية تعدى لمفعولين فقول دعوت ولدي زيدا شيل ولدي حط ضمير مكانه دعوته زيدا ثم يحذف المفعول الاول فيقول دعوت زيدا يعني سميته زيدا سميت احدا زيدا يعني وكأن المعنى وكأن المعنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. انتبهوا بقى، يعني قل ادعوا، قل ادعوا، قل ادعوه الله، قل ادعوا ربكم الله أو ادعوا ربكم الرحمن. يقولون محذوف المفعول الأول. طيب قل ادعوا ربكم الله أو ادعوا ربكم الرحمن، فالله الرحمن هنا المراد بهما الاسمين لا المسمى، مراد بهما الاسمين لا المسمى، الاسم نفسه. يعني ادعوا ربكم الله، فالمراد هنا الله الاسم لا المسمى، الاسم لا المسمى على الكلام اللي هو بيقوله. أنا قلت ادعوا يعني سموا، فهي تبقى المراد بها الاسم لا المسمى. طيب يقول وأو للتخيير، أو ادعوا الرحمن للتخيير، هذه أو للتخيير، أي سموا بهذا الاسم أو بهذا، سموا الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم أو بهذا. الذي ذكره هنا على إن أدعو على معنى إيه؟ على معنى التسمية. وفي قول آخر أن أدعو بمعنى الدعاء، اللي هو ما هو أدعو يعني الدعاء، السؤال يعني السؤال، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني اسألوا الله أو اسألوا الرحمن، اسألوا الله أو اسألوا الرحمن. وساعتها حيكون المسمى، المسمى والمسمى واحد، الاسمان مختلفان والمسمى واحد، الله الرحمن الرحيم، هذه أسماء مختلفة لمسمى واحد وهو الله عز وجل. طيب قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يقول أيما تدعوا، قال التنوين عوض عن المضاف إليه وما مزيدة للإبهام الذي في أي. طيب أيما تدعو، قال التنوين، التنوين ده اللي هو في أيا، عوض عن المضاف إليه. طيب فين المضاف إليه؟ يعني إيه المضاف إليه؟ أي اسم، أي اسم، ماشي. ده ما فيش هنا الذي يا جماعة، أي دي ليست بمعنى الذي، وطبعا وما دي مش الذي، تمام، ما دي مش الذي، ليست الذي، هذه زائدة، وأي أحيانا أي بتأتي بمعنى الذي، لكن هنا ليست بمعنى الذي. قال أيما تدعو، قال التنوين عوض عن المضاف إليه، المضاف إليه اللي هو أي اسم، اسم كلمة اسم، يعني أي اسم تدعو فله الأسماء الحسنى، أي اسم، أي اسم تدعو، فهي أصلا كده أي اسم تدعو، حذف المضاف إليه ففي تنوين عوض، أيا، أيا تدعو، وبعدين ما مزيدة للإبهام الذي في أيا، فتبقى أيا ما تدعو. قال التنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف، قال وما مزيدة للإبهام الذي في أي، قال فله الضمير لمسمى الاسمين، فإن التسمية للذات لا للاسم، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. طيب أيما تدعو فلهما، لا هو الكلام على الذات، الكلام هنا على المسمى، فلله الأسماء الحسنى، وهنا بيقول لأن التسمية للذات لا للاسم، هذا واضح. طيب أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي هذين الاسمين سميتم فهو حسن، لأن له الأسماء الحسنى وهذان الاسمان منها. انتبه هنا للعبارة، وعبارته جميلة بس عاوزة تأمل كده، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، قال أي هذين الاسمين سميتم فهو حسن لأن له الأسماء الحسنى وهذان الاسمان منه. وبيعمل يتقول طوال، بيكرر الكلام يعني بيطول في الكلام، مش بيطول كرر الكلام وطول، هو فله الأسماء الحسنى، هل ده جواب الشرط؟ تأمل كده في المعنى، أيما تدعو فين جواب الشرط؟ فله الأسماء الحسنى، أيما سميتم هيبقى له الأسماء الحسنى، طب وإن لم تسموا يبقى ليس له؟ لا طبعا مش كده المعنى، ليس هذا هو المعنى، فله الأسماء الحسنى ليست هي جواب الشرط، دل على جواب الشرط، فله الأسماء الحسنى ليست هي جواب الشرط، ولكنها دل على جواب الشرط، دل على جواب الشرط. فين جواب الشرط اللي هي دل عليه؟ هو هنا في كلامه، هو بيقول فهو حسن. كلام جميل جدا، أقول أي هذين الاسمين سميتم فهو حسن لأن له الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى نقدر نقول عليه، هذا طبعا ذكر في موضع جواب الشرط وهو تعليل لجواب الشرط، ذكرت العلة مكان جواب الشرط، ذكرت العلة مكان جواب الشرط، أيما تدعو فهذا خير، فهذا حسن لا بأس به لأن الله له الأسماء الحسنى، فجعلت العلة. وهذا هذه في يعني من يتأمل في الكلام في إيجاز وبلاغة وفيها مبالغة. يعني في يعني أي ما تدعو الله أو الرحمن فهو حسن، الكلام كان حيرجع على الله والرحمن بس، لقينا الكلام فيه أي ما تدعو فالله عز وجل كل أسماؤه حسنى، فالكلام انسحب على كل أسماء الله سبحانه وتعالى، لذلك فهو حسن لأن كل أسماؤه حسنى، فيبقى هذا من الأسماء من الأسماء الحسنى. طيب يقول فلو الأسماء الحسنى أي هذين الاسمين سميتم فهو حسن، فهو حسن ده اللي هو الجواب، الجواب اللي جاء في موضعه فلو الأسماء الحسنى اللي هو علة أصلا للجواب، قال لأن له الأسماء الحسنى وهذان الاسمان منها. ولا تجهر بصلاتك، قال أي بقراءة صلاتك، فيسمعها المشركون فيسبون القرآن. ولا تخافت بها، قال ولا تخفيها عمن خلفك من أصحابك. وبتغي بين ذلك، قال بين الجهر والمخافتة سبيلا، قال وسطا، وكان ذلك قبل الهجرة. أو المراد أنا مكتوب عندنا والمراد ده غلط ده، أو المراد من الصلاة الدعاء، هذا وجه آخر. طيب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. الوجه الأول لا تجهر بصلاتك اللي هي الصلاة نفسها، القراءة التي فيه الصلاة، لا تجهر بصلاتك يعني لا ترفع صوتك في الصلاة فيسمعها المشركون فيسبون القرآن. ولا تخافت بها يعني تخفيها عمن خلفك من أصحابك. وابتغي بين ذلك بين الجهر والمخافة سبيلا، قال وسطا، وقال وكان ذلك قبل الهجرة. وهذا في حديث، هذا في حديث عن ابن عباس في الصحيح أنهم كان لما النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويسمعونه فيسبون القرآن، فنزل قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ولا تجهر بصلاتك الكفار يسمعوا فيسبون القرآن، ولا تخافت بها فلا يسمعك أصحابك، وابتغي بين ذلك سبيلا بحيث أصحابك يسمعونك والكفار لا يسمعون فيسبون القرآن. قال أو المراد من الصلاة الدعاء، يبقى ولا تجهر بدعائك ولا تخافت به اللي هو الكلام فيه عدم الإسراف في الدعاء، هذه من صور الإسراف في الدعاء، إن الإنسان يتوسط فيه، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا يعني. طيب وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قال كما قالت اليهود عزير ابن الله عليهم لعائن الله ولم يكن له شريك في الملك كما أثبته النصارى والمشركون. طبعا كان ممكن يقول كمان الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كما قالت اليهود وكما قالت النصارى أيضا وكما قال غيرهم، ولم يكن له شريك في الملك كما أثبته النصارى والمشركون، فإنهم أثبتوا الربوبية للمسيح والأصنام. ولم يكن له ولي من الذل، قال ناصر من الذل، فسر الولي بالناصر من الذل، قال لا يقوم الدخور جنابه ليحتاج إلى ولي يتعزز به. لا يحوم الدخور، الدخور اللي هو الذلة والصغار، سيدخلون جهنم داخرين اللي هو الذلة والصغار، يعني يقول لا يحوم الصغار جنابه، يعني لا يعني هو يعني هو يريد أن يتأدب في العبارة مع جناب الله سبحانه وتعالى، فيعني كأنه يقول الله سبحانه وتعالى يعني لا يعني لا يقترب منه ذل، أو لا يوصف سبحانه وتعالى، أو في شيء ممكن يؤدي إلى ذلك، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، قال لا يحوم الدخول جنابه ليحتاج إلى ولي يتعزز به. انتبهوا هنا الكلام، بيقول ولم يكن له ولي من الذل. هل الله سبحانه وتعالى له ولي؟ الله سبحانه وتعالى له ولي، المؤمنون صح ولا لا؟ والله ولي المؤمنين صح ولا لا؟ هم أولياء الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى وليهم. إيه الله سبحانه وتعالى له ولي، لا أولياء الله، الله سبحانه وتعالى له ولي على وجه المحبة، له ولي على وجه الكرامة، على وجه الكرامة لعباده، لكن ليس له ولي بسبب الذل، ليس له ولي، ممكن يكون في حد له ولي من الذل، يعني له ولي من الذل يعني أنه هو أصلا بسبب ما فيه هو من صغره أو كده فيبحث عن ناصر الله، والله سبحانه وتعالى لم يكن له ولي من الذل، ولكن له ولي على وجه المحبة والكرامة والنصر لعباده المؤمنين. لذلك من الذل هنا يتقال عليه، ممكن يتقال عليه أنه هو قيد احترازي، مش هيتقالش عليه أنه هو قيد وصف، فعلا يكون قيد احترازي، ولم يكن له ولي من الذل. قال وعن القرطبي أن الصابئين والمجوس يقولون لولا أولياء الله لذل، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال أثبت لنفسه الأقدس الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى، ونزه نفسه عن النقائص كمضمون قل هو الله أحد. يعني كمضمون سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد الله الصمد، أثبت الله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد، الآيتين دول فيهم إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيها نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى. فهو بيقول في الإثبات وفي النفي زي ما هنا في الآيات، فله الأسماء الحسنى فيها إثبات صفات الكمال والأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، وبعد كده في النفي الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، فبيقول كمضمون قل هو الله أحد كمضمون سورة الإخلاص. قال وكبره تكبيرا، قال عظمه عن الولد والشريك والولي عظمة تامة. هنا فسر كبره بعظمه، فسر كبره بعظمه، فيبقى هنا التكبير إيه أصلا؟ تكبير قلبي يعني. وتفسر أيضا ب تفسر أيضا بالتكبير باللسان أن يقول الله أكبر، ولكن هو اللي فسره هنا قال عظمه، وتحتمل أيضا كبره أي قل الله أكبر. ويعني اللي هو الاثنين طبعا الآية محتملة الاثنين عادي، وممكن حد أصلا يقول إن في شيء من التلازم بين المعنيين، إذا كبر في قلبي كبر بلسانه، إذا كبر بلسانه فده دل على ما في قلبي، ممكن يقال في مثل هذا. ولكن قول الله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله وكبره تكبيرا، وقل الحمد لله وكبره تكبيرا، ممكن هذا مما يقوي أن يكون في قول في التكبير، يعني قل الحمد لله وكبره، قل أيضا الله أكبر. قال كبره تكبيرا، قال عظمه عن الولد والشريك والولي، وقوله عظمة تامة، عظمة تامة علشان كبره تكبيرا عشان مفعول مطلق فيه تكبيرا، قال عظمه تعظيما، يعني عظمه تعظيما. يقول قد جاء في حديث أنه عليه السلام سماها آية العز، وهذا يعني إن صح أو إن لم يصح يعني، ولكن هو مشتهر يعني، إن لم يصح فهو صار معروف عند أهل العلم يقولون أنها يسمونها بآية العز، ومعنى العز فيها وتعظيم الله سبحانه وتعالى ظاهر جدا في هذه الآية. قال وفي بعض الآثار ما قرئت في ليلة في بيت فيصيبه سرقة أو آفة، ما قرئت يعني مكتوبة قرئت عندنا غلط هنا، قال وفي بعض الآثار ما قرئت في ليلة في بيت فيصيبه أو فيصيبه سرقة أو آفة. يعني وهذا إيه يعني ممكن يكون في كلام في ممكن يكون في كلام في إسناده، ويريد ما قرئت في ليلة أي ما قرئت هذه الآية في ليلة في بيت فيصيبه سرقة أو آفة. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة الإسراء، والحمد لله رب العالمين. والمرة القادمة بإذن الله نشرع في تفسير سورة الكهف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا الكتاب على خير، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.